أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعن بها حتى قتله. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم. قال الحافظ في الفتح: لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط، فإن عاصما قتله صبرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا من بدر، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، أي مثل السحابة من الزنانير أو النحل، فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. زاد ابن إسحاق: فلما حالت بينه وبينهم الدبر قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي أي السيل فاحتمل عاصما فذهب به. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.